نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمة الله عليه في رسالته فضل الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير الإسلام. ما ذكر المؤلف رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام، ذكر تفسير هذا الإسلام، ما هو هذا الإسلام الذي يجب الدخول فيه، فبين تفسيره فقال: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، أراد بذلك أن تفسير الإسلام يكون بالأدلة الشرعية، لأن لفظ الشرع لا أتى في القرآن وفي السنة، إنما مرده وتفسيره وتوضيحه في الشرع، لأن الحقيقة الشرعية تقدم على غيرها، هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عربية، فالمرجع أولا وآخرا هو الشرع. ما هو هذا الإسلام؟ الإسلام بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فلا نرجع إلى تفسيرات الناس أو التفسير اللغوي، وعندنا الشرع قد بينه ووضحه. فبين هنا رحمه الله الإسلام هو قال في هذه الآية: فإن حاجوك، يعني إن حاجوك يا محمد مخاصمة هؤلاء، فقل أسلمت وجهي لله. هذا معنى الإسلام، ما هو؟ أن تسلم وجهك وقلبك لله سبحانه وتعالى، يكون القلب وإرادات الإنسان ومقصده وخضوعه وذله لله رب العالمين. هذا هو معنى الإسلام، كما ذكر الشيخ رحمه الله في الأصول الثلاثة وغيرها. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فأصل الدين هذا هو الخضوع، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والانقياد لشرعه جل وعلا، والانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. قال: فقل أسلمت وجهي لله. أسلمت وجهي لله يعني انقدت لله وحده بقلبي وعملي ولساني وجميع جوارحي. لا كما تفعلون أنتم أن الواحد منكم ينقاد لغير الله فينقاد الأصنام والآلهة، لا، إنما أنا أسلمت وجهي لله وحده فقط، لا أسلم وجهي لأحد من الناس. قال: ومن اتبعني. من اتبعني كذلك، سواء ممن كان بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أتى بعد من التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا. المسلم هو من أسلم وجهه لله جل وعلا، فهذا هو المسلم الذي حقق الإسلام، حقق الإسلام. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فهنا بين ما هو الإسلام. الإسلام هو مقام على هذه الأركان الخمسة، هذا هو الإسلام، ولا يقوم الإسلام بكماله وتمامه إلا على هذه الأركان الخمسة، فإن فرط فيها لم يكن مسلما حتى يدخل الإسلام بالشهادتين، فإن قال الشهادتين دخل بالإسلام، ثم أمر ببقية شرائع الإسلام. وقد تقدم الكلام على معنى الشهادتين ومعنى هذه الأركان في كلام المؤلف رحمه الله في الأصول الثلاثة، فلا نحتاج إلى إعادتها، لكن الشاهد أنه فسر الإسلام بماذا؟ بهذه الأمور. هنا المراد حتى لا يأتي أحد يقول الإسلام في اللغة الاستسلام، فيكفي أن تستسلم لله أن أنت الآن دخلت في الإسلام، يقول له لا، هذا لا يكفي، لأن اللغة وإن كان الشرع تكلم بلغة العرب وجاءت اللغة العربية واضحة بينة، لكن يرجع بتفسيرها إلى الشرع، إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الصوم هو الإمساك، فإن هذا مذهب الباطنية، مثل الباطنية تلاعبون بالألفاظ ويجعلونها معاني غير مرادة في الشرع، إنما تفسير هذه الأركان بما ورد في الكتاب والسنة من بيانها وبيان حدودها وبيان شروطها وأركانها وواجباتها ومقاديرها وغير ذلك. نعم، ثم قال: هذا حديث عمر، قرأت حديث هريرة، ما قرأت قال رحمه الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيه يعني في الصحيح، وقلنا لكم أن الكلام هذا فيه احتمال أنه في الصحيح، يعني الحديث الصحيح أو في أحد الصحيحين، وهذا الحديث رواية أبي هريرة والترمذي وغيره من رواية أبي هريرة، وروي من غير حديثه كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه البخاري ومسلم. الشاهد قال به عن أبي هريرة مرفوعا، مرفوعا الحديث المرفوع مروي على النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، هذا المرفوع. وإذا قال موقوفا يعني هو موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، يكون هذا من قول أبي هريرة، لكن هنا قال مرفوعا بدل على أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو المسلم الحقيقي الذي حقق الإسلام؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا المسلم الحقيقي من اتصف بهاتين الصفتين: الأولى سلم المسلمون من لسانه ويده، من اللسان ومن اليد، لأن أكثر ما يقع من الخلل هو في اللسان وفي اليد. اللسان فيه الكذب والغيبة والنميمة والتحريش بين الناس والطعن وغير ذلك من الكلام الذي يعني يحاسب عليه الله. فهذا إذا حقق الإسلام الحقيقي لما أطلق لسانه العناء، فيبدو في أعراض الناس بالباطل ويتكلم بهم أو يظلمهم أو يكذب عليهم أو يحرش بينهم أو ينشغل بالنميمة أو ينشغل بكلام الفاحش الذي السيء أو ذلك من الكلام. فالمسلم الحقيقي من يسأل المسلم لسانه ويكف لسانه عنه إلا من خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: تدع الناس من شرك إلا من خير. كف عليك لسانك. قالوا: أنا ما أخبر لما لكم. قالوا: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أكثر ما يكب الناس في النار ما هو هذا اللسان. ولذلك قول القيم رحمه الله أن اللسان على سبع حجمه إلا أنه أكثر الجوارح ارتكابا للحرام، بمعنى أن اللسان تجده يتورع على أهل اليوم ويتورع عن المحرمات وهو من أكثر الناس، لكنه يتورع عن إطلاق لسانه، فتجده يتكلم في أعراض الناس: فلان ماذا فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان تكلم بكذا، فيتكلم بغير مصلحة شرعية، ليس هناك أي مصلحة شرعية، فيتكلم بالناس، هذا لا يجوز. الأصل أن الغيبة محرمة إلا لسبب شرعي، أما قد ذكر الإنسان لا يدع نفسه شخص لا يتكلم به ولا يشرب، ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يكتب بلسانه يقول: هذا الذي أرادني موارد، لأن اللسان هو الذي يولد العبد الموارد. وكان بعض السلف يقول: يعني يا لسان قل خيرا تخن او اصمت عن شيء تسلم. وكانوا يحبون اطاله الصمت الا من علم وتعليم، ولذلك الف ابن ابي الدنيا كتاب اداب الصمت واللسان، لماذا؟ حتى على طريقه السلف انهم لا يتكلمون الا بمصلحه، اما الانسان الذي يثرثر في كل مجلس فان عمر رضي الله عنه قد قال: من كثر كلامه كثر سخطه. دائما هذه قاعدة، اللي يكتب لي كلام لا بد يقع منه زلل، حتى في أهل العلم، حتى في طلاب العلم، في طالب العلم دائما يتكلم في كل شيء يخوض في كل شيء لا بد يقع في زلل. لماذا؟ لأن هذا محتوم عليه، ما يعتب، إنما يتكلم، كل شيء يتكلمون به يتكلم به فيقع منه غلط. ولذلك يقولون: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق قلبه من ورائه. يعني عندك قلب ولسان، القلب العاقل أمام ولسان خلف، وقبل لا يتكلم شو يسوي؟ لازم يرعى القلب، تفكر في هذه الكلمة، ما هي الفائدة من هذه الكلمة؟ المصلحة، المنفعة. أما الأحمق لا، عقله وقلبه خلف، اللسان هو الأمام، أي شيء يجي في باله يتكلم به ويخوض به. واللسان يا إخوان كما قلنا، لسان المسلم الحقيقي لا يتكلم إلا لمصلحته شرعية، ما سوى ذلك لا يخرج ولا يتكلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم، يتكلم كلام قليل، ما كان يتكلم كلام كثير إلا نادرا، يعني يمكن في حالة خطب من المجر إلى الظهر، لكن بقية أحواله ما كان يعني يتكلم كلاما كثيرا. قال: ويده، يده في بطشة، ظلم، ظلم، أخذ أموال الناس بالباطل، الاعتداء على أموالهم وحقوقهم وغير ذلك. هذا أيضا إذا سلم المسلمون من يده فإن هذا فيه خير عظيم له، هذا أكثر ما يقع عند الناس. وليس قول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، ليس معنى قول سلم المسلمون أن ينبغي أن لا يسلم من لسانه ويده الكفار، لا، ليس مراد هذا، ليس مراد كما قال العلماء، ليس هناك مفهوم مخالف، إنما هم أولى الناس بأن يسلموا منهم من لسانه ويده. أخي ليس معنى هذا أنه يأتي عند الكفار فيشدق لسانه عليهم بالكلام الفاحش والكذب عليهم والافتراء عليهم، هذا ما يجوز، أو يده بقتلهم والاعتداء عليهم والإفساد في أرضهم ونحو ذلك، هذا أيضا ما يجوز، لأن الشريعة حدثنا في هذا الباب وهي أن الاعتداء على الناس لا يجوز، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المعاهد وهو كافر أعظم مما لغيه من قتل معاهدا لم يرحه أحد الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، لم يرحى أحد الجنة، هو قتل معاهد، والمعاهد هذا كافر صح؟ كافر، لكن لا يجوز قتله ولا يجوز الاعتداء عليه، بل يحفظ حقه ويحفظ حقه وتبذل دونه الأموال والأنفس، كيف؟ لأنك عاهدته أنك أن تحفظه وأنه ما يحصل له شيء، فلو أراد أحد أن يقتله واجب على أولي الأمر أن يدافع عنه، لأن هذا أعطيته عهد. وجاء في حديث فاطمة فاطمة بنت أبي أم عقيل أنها جاءت رجل فقالت إن ابن أبي يريد قتله، قال يا فلانة قد أجرنا من أجرت، وهي امرأة، أجرنا من أجرت فمنع من قتله، وإن كان مستحقا للقتل يعني قبل أن يأمن على نفسه لأنه كافر وقام بالقتال، لكن هناك استأمن، فالمراد أن المسلم الحقيقي الذي كمل إسلامه هو من سلم الناس من لسان يده. فتفسير الإسلام ما هو؟ هو أن الإنسان يفعل أركان الإسلام كما أنه يكف لسانه ويكف يده، هذا تفسير الإسلام. ليس تفسير الإسلام أن تصلي ثم تأخذ أموال الناس بالباطل، ليس الإسلام أن تصوم وتزكي ثم تأخذ أموال اليتامى وتأخذ أموال الناس بالباطل، ليس الإسلام أن تصلي ثم أن تأكل الربا وتأكل القمار وغير ذلك وتتعلم حرمات، هذا ليس من الإسلام، هذا يخالف دين الله عز وجل. ليس أنك مسلم أنك تصلي ثم إذا رجعت إلى بيتك اشتغلت في سب الناس ولعنهم والطعن فيهم وهذا ذي كذا وهذا كذا، هذا ليس من الإسلام، إنما الإسلام أيضا كما أنك تفعل أركان الدين أيضا تكف لسانك وتكف يدك عن الناس. نعم. قال رحمه الله: وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. نعم، هنا في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، فهنا إسلام القلب و إسلامه لله عز وجل، يكون هذا القلب منقادا لأمر الله عز وجل، يكون متحركا لأمر الله سبحانه وتعالى، خاضعا لأمره عز وجل، وأن تسلم وأن تولي وجهك لله عز وجل، يكون في قلبك ووجهك الذل والخضوع والإنابة إلى الله عز وجل، هذه حقيقة الإسلام، وهذا يشمل الإخلاص، إخلاص القلب وإخلاص الإرادة والفعل، أن يكون أعماله خالصة لوجه الله عز وجل، فهذا حقيقة الإسلام، أن تسلم قلبك، قلبك يكون هذا لمن؟ لله، تسلمه تجعله لله، فيكون عملك هذا لمن؟ لله عز وجل، فالإسلام أن يكون أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل، لا يجعل أحد من الخلق فيها نصيب، ما كان هذا الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة، وكما قال بعض السلف: كل من لا يخلص لا تتبع، فالذي يجتهد في العمل ثم لا يسلم وجهه لله وقلبه لا يكون عمله لله عز وجل، لا ينتفع بعمله، كالذي يملأ جرابه تمر ترابا يثقله ولا ينتفع به، فهذا لا ينتفع بالعمل نسأل العافية والسلامة. قال: وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، فدل على أن الإسلام يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، هذا هو الإسلام الذي يشمل هذين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم، هذا الحديث كذلك في حديث أبي قلابة رحمه الله، واسمه أظن عبد الله بن زيد الجرمي إذا ما أخطأت في ضبط الاسم. أبو قلابة هذا يعني رجل من هشام عن أبيه أنه سأل رسول الله من الإسلام قال أن تسلم قلبك لله كما تقدم، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك كما تقدم في الحديث الذي قبل كذلك. فقلت أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف؟ إذا اجتمع مع بعض يكون لكل واحد منهما معنى خاص، افترق في المعنى، أصبح هذا له معنى وهذا له معنى. كما في حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل، سأل عن الإسلام والإيمان فجعل بينهما فرق، وإذا افترق اجتمع كان معناهما يعني أحدهما يغني عن الآخر، فيطلق الإيمان على الإسلام ويطلق الإسلام على الإيمان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فسر الإسلام جعل معناها الإيمان اللي هو الخصوص، لأن بعض السلف كان يقول إن الإسلام والإيمان معنيان لهما معنى واحد، يعني لا فرق بينهما. والقول الثاني أن بينهما فرق كما ذكرنا، أن من اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ويطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، ويدخل بذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل اعتقادات. أما الإسلام فأعمال، أعمال جوارح. وتكلم ابن محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعبير القدر الصراحة على هذه المسألة بكلام يعني طويل، الفرق بين الإسلام والإيمان. والشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على هذه المسألة أيضا في كتابه الإيمان بكلام طويل. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر بهذا التفسير، فقال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت. فهذا تفسير الإسلام الذي هو يدخل فيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير. بك اليوم، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. قال باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام الذي بين تفسيره ومعناه فإنه لن يقبل من أحد من البشر سواه، فإن الناس كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام من كان على يهودية أو النصرانية قبل الله من هذا الدين، لكن بعدين بعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، فإن الله بعثه ليظهره على الدين كله، فلا يبقى دين سوى دينه لأنه هو دين الناس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع اليهودي ولا النصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وجب عليه والنصارى أن يستجيبوا لدعوته وأن يؤمنوا بها، وإلا فلن يقبل من أحدهم شيء أبدا. هذا معنى قوله: من يبتغي غير الإسلام دينا، أي دين، سواء كان دينا بعد الله به الرسل أو دينا استحدثه البشر وابتدعوه من عند أنفسهم. بمجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت هذه الأديان، ووجب على الناس اتباع دينه عليه الصلاة والسلام. و ثم ذكر على مهرها تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة وتقول يا ربي أنا الصلاة إلى آخر الحديث. هنا تجيء، هل هذا المجيء الحقيقي أو مجيء ثوابها؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن المجيء هنا مجيء ثوابها، لأنها هي ليست يعني أشياء ملموسة، أعراض ملموسة، وإنما هي معاني. فقال: لا تجيء يوم القيامة، يعني تجيء ثوابها، ثوابها يأتي يقول هذا الكلام، كما في حديث أن البقرة العراة تأتيان كأنهما غيايتان تحجان عن صاحبهما، قال الإمام أحمد إنما يجيء ثوابهما. وبعض الناس غلط على أحمد فظن أن أحمد رحمه الله يفسر المجيء مطلقا بمجيء الثواب، فقالوا أن أحمد يقول جاء ربك يعني جاء ثواب ربك، وقد نبه شيخ الإسلام أن هذا غلط على أحمد، ما قال به رحمه الله، إنما قال هذا المجيء في تفسيره في البقرة والعمران. أما الله عز وجل سبحانه وتعالى فإنه يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه جاء ربك، وهذا يعني أحيانا يغلط على الأئمة في هذه الأبواب، وهذا القول غلط به على أحمد كما فهمه بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم، وهذا غلط على أحمد، ما قال به رحمه الله أبدا، بل أثبت المجيء في آثار كثيرة جدا وفي أصول السنة وبرفع زنادقة الجهمية ذكر شيئا من هذا رحمه الله. القول الثاني في تجيء الأعمال قالوا إنه تأتي الأعمال على حقيقتها، فعلا تأتي تجيء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فإن قيل كيف تجيء يوم القيامة، قيل أن هذا باب الغيب، والأبواب باب الغيب الأصل فيها التسليم، ما نعرف كيف تأتي، كما أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، والموت معنى ليس يعني شيء محسوس، لكن يوم القيامة يصور على صورة كبش ليأتي، صح؟ فكذلك هذه الأعمال قد تصور على صورة الله أعلم ما هي هذه الصورة فتجي يوم القيامة، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب والأصل أنها تجي فعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم ذكر هذه الأعمال، والشاهد من الحديث قال فيأتي الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله جل وعلا إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. الإسلام اشتق من اسم الله السلام، وقال أنا الإسلام، قال الله جل وعلا بك اليوم إنك على خير بك اليوم آخذ بك أعطي، يعني لا أقبل من أحد في ذلك اليوم إلا بك، فمن جاء على غير طريقتك ومسلكك فإني لا أقبل منه شيئا، يعني من بعد به للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام الذي بعث به الرسول اللي هو الإسلام الخاص، ومن قبل الرسول فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام العام الذي بعث به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فبك آخذ بك أعطي، يعني لا أقبل من أحد شيئا إلا بأصل الإسلام، فإذا دخل في الإسلام قبلت منه كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. فهذه الأعمال التي تعمل بالدنيا من غير الإسلام تكون هباء منذورا، لا ينتفع بها أحد من الناس. قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فهؤلاء لا ينتفعون إلا بالإسلام. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا أول أمر، وهو بالآخرة من الخاسرين، فلن يقبل منه في الدنيا ولا في الآخرة، وهو أيضا في الآخرة من الخاسرين لأنه ليس عنده أعمال قدمها لأنها ذهبت هباء منذورا. فإذا علم معنى هذا الحديث أن الصلاة تأتي والصدقة والصوم والأعمال تأتي أعمال البر كما قال عليه الصلاة والسلام ثم تجيء الأعمال على ذلك، أي أعمال البر، فإنها كلها تحاج عن صاحبها يوم القيامة، فإذا علم العبد ذلك أنه ينبغي له أن يستكثر من أعمال البر والخير على قدر استكثارك على قدر إتيان هذه الأعمال للشفاعة لك عند الله، وهي أعمال يحبها الله ولا يبغضها، يحبها، فلذلك كثرة هذه الأعمال التي يحبها قد تكون سببا في شفاعة لك يوم القيامة ودخولك الجنة، فذلك يستحب للإنسان أن ينوع من أعمال البر قدر استطاعته كما قال أبو بكر رضي الله عنه هل على الرجل أن يدخل من هذه الأبواب كلها؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم، يعني قد يدخل الرجل من أبواب الجنة كلها بسبب تنوع أعمال البر عنده، فالإنسان دائما يطمع أنه يدخل من أبواب الجنة كلها، جعل الله وإياكم منهم، استكثر ما في إحراج الذي منفعه وفيه خير لك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه، ما قال سألوه الجنة، قال سألوه الفردوس الأعلى، تكون نفسك دائما همتك عليا أن تطلب معالي الأمور. نعم. قال رحمه الله رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس لي أمرنا فهو رد. رواه أحمد. هذا الحديث تقدم الكلام عليه، وهذا الحديث كما قال العلماء كما يرون أنه أصل في إبطال المنكرات والبدع. أي بدعة تأتيك الأصل في إبطال هذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن الإسلام الذي يقبل هو الإسلام الذي يكون على هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه من يبتغي غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام هذا لا يقبل منه. وذا جاء بعض السلف يعني صاحب البدعة لا تقبله صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا غير ذلك. لو إنسان استحدث عبادة صلاة من الصلاة استحدثها هل تقبل منه؟ ما تقبل منه إلا أن يكون على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الإسلام لا يقبل الله من أحد عمل إلا بالإسلام، ولا يقبل الله أحد من أحد الأعمال الصالحة إلا أن تكون على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن قراءة. طبعا شيخ قال: ما وجه إدخال هذا الباب في فضل الإسلام؟ قيل له أن من فضل الإسلام أنه الدين الذي لا يقبل الله سواه، هذا فضل الإسلام، هذا أعظم فضل الإسلام أنه ما يقبل دين سواه أبدا مهما كان هذا الدين. نعم. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. قال: باب وجوب الاستغناء عندك شيخ وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. نعم، أنا عندي باب وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب على كل ما سواه. ينبغي الإنسان يستغنى بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله فيه كل خير ويدل على كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: ترككم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه بعد إلا هالك. والله عز وجل قال: ما فرطنا بالكتاب من شيء، ما فرطنا بالكتاب من شيء. فكل ما ينتفع به الإنسان من خير الدنيا والآخرة هو موجود في كتاب الله عز وجل، حتى خير الدنيا ومصالح الدنيا موجودة في كتاب الله عز وجل، ليس على تفصيلها وإنما قواعدها. ولذلك الله عز وجل حرم علينا أكل النجاسات في كتابه، لأنها تضر الدنيا وهي عبارة عن قرارات تضر بصحة الإنسان وجسده. حرم الله علينا قتل أنفسنا لأنها تضر الإنسان في دنياه، أو قتل أولادنا لأنها تضر الإنسان في دنياه. حرم الله علينا أكل الضار وشرب الضار من خمر أو غيره لأنها تضر في الأبدان. حرم الله علينا القمار والميسر لأنها تضر في الأموال. ما تجد باب من أبواب الدنيا إلا والقرآن حتى عليه، في من داعي تفعله، في مضرة ينهى عنه أبدا. كما قال عليه: ما فرطنا من كتاب من شيء. يقول أبو ذر عنه: لقد توفي رسول الله ما من طائر يقلب جناحيه إلا وقد آتانا منه علمه. حتى أي طير في السماء يطير عندنا علمه، حل أكله أو حرمة أكله. وجاءت الشريعة بمصالح العباد، فكل أمر فيه مصلحة ومنع أو تغلب مصلحته على مفسدته فإن الشرع يأمر بأمر وجوب أو استحباب. وكل ما فيه مفسدة أو مضرة أو مفسدته أعظم من منفعته فإن الشريعة تنهى عنه نهي تحريم أو كراهة. وهذا عام الشرع، وذلك شريعتنا كاملة في كل زمان ومكان، ونادي على العباد في كل أحواله. نعم، ليس فيها تفصيل أطعمة العباد وأمور التجارة أو أمور مثلا الفلاحة، ليس فيها تفصيلات، لأن هذا كتاب لكل أمة ليس لأمة واحدة. وذلك من جميل كلام ابن النخرة الشافعي رحمه الله أنه لما تكلم بعضهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، قال إن الرسول ما بين أمور، ما عرف أمر تعبير النخل، لذلك قال: نهى عن تعبيره ثم شيخ. فقال ابن النخرة رحمه الله: إن رسول الله بعث هاديا ولم يبعث فلاحا. ما هو فلاح يعرف النخل شو يسوي فيه ما يسوي فيه، لا، عليه الصلاة والسلام منزلة أربع: هادي للناس بالتوحيد وبالخير والصلاح في حياتهم وفي أخراهم. ما بعد يعرف لك والله يبين لك النخل أنواعه وهذا متى تأبره ومتى تلقحه ومتى تفعل كذا، هذه ليست وظيفته، هذه يعرفها الناس. هذا يعني حياة الإنسان، أكله وطعامه، متى تأكل متى تشرب، ما تبينها الشريعة لكن تبين نوع الأكل، لأن متى تأكل متى تشرب حتى البهائم تعرفها، احتاجت إلى الطعام أكلت، صح؟ لكن الشريعة جاءت بما فيه منفعة. ولذلك القرآن نستغني به عن كل ما سواه، سواء في مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. الشرع، وهو من باب أولى. إذا كنا سلمنا من قضاء من منازع الدنيا وعرفنا مثلا أن الخمر حرام وأن الشبه حرام وأن القمار والميسر إلى آخره كلها حرام لأن هي مضرة على أموال الناس وعقولهم، فمن باب أولى أن الشريعة تبين أحكام الشرع في مصالح العباد، التوحيد والبعث والمعاد وغيرها من الأمور. ولذلك نستخدم القرآن على كل شيء، نستخدم عن العقل، بمعنى أن عقولنا ليس هي التي تشرع، التي تشرع من القرآن، العقول تابعة لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نستخدم في عادات الناس وأقاويلهم وقوانينهم وآرائهم، نستخدم القرآن عنها كلها. ليه؟ لأن القرآن هو الأنفع لنا من هذه الأمور كلها. وليس معنى استخدام القرآن أن تطع السنة، لا، لأن السنة تبع للقرآن. أطيع الله وأطيع الرسول، إن هو إلا وحي يوحى، هذا معنى استماع القرآن والسنة. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وذلك أصل أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون القرآن والسنة على قول كل أحد. وأصل البدعة كما يقول أصبهاني المعروف بقوام السنة لكتاب الحجة بين الحجة، أصل المبتدئة هو تقديم العقل. إذا رأيت يقول إذا خالف العقل نرده، أو الأصل العقل نعمل به، هو الأصل، هو الذي مثلا يثبت الصفات، العقل هو الذي يفعل كذا، فهذا ليس كان أصل من أصول المبتدعة وعلامة على ضلال الرجل. فإن قيل له على ما لك القرآن، فإن وافق القرآن وعقلك تقبل به أو ترده، قال أقبل. فإن خالف عقلك، فإن قال أرده فقد رد الإسلام. وإن قال أقبله قلنا لي هذا العقل تابع للإسلام أو القرآن كما يقول الأصبهاني رحمه الله. ويعني لعلها ما في زمان ما ظهروا ناس يردون الكتاب والسنة بالعقول ويستغنون بهما، حتى أن بعضهم يقدم المذهب على قول الكتاب والسنة باعتبار أن الكتاب والسنة ما يفهم أحد، إنما المذهب نحن. فإذا قلت له السنة تقول كذا، قلت هذا مذهبنا، يعني أن الإمام يخالف السنة، إمام يفعل كذا، نعم مو بشر، أنت تعتقد أنه معصوم شيء آخر، إذا اعتقدت أنه يخطئ فما قولك وجوابك عن هذا الحديث؟ حتى يقول بعضهم أن يعني كل قول كل نص يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، كما ذكر ذلك في القواعد الأربعة، في قول القواعد الأصول الستة، في أن بعضهم يعني جعل شروطا للمجتهد لا تكاد تجتمع في أبي بكر وعمر، ثم وجب على الناس التقليد، وأن لا يخرجون عن قول هذا الإمام، وتقرأ الكتب كأنما يقرأ القرآن، ما لا تفسر لا تتكلم به ولا ترد ولا تصحح ولا تخطئ، إنما هذا قول واحد لا ثانية له. طيب قول المذهب الآخر ماذا نصنع به؟ إذا كان واجب علينا نأخذ بمذهبنا هذا المذهب الآخر، حكم الأخذ والثالث والرابع، وهذا أنتهى من التعصب الذميم، وإلى طعن بعضهم لبعض، حتى انتهى بهم الأمر إلى أنهم يجعلون في المسجد الواحد مقامات، الحنابلة لهم مقام، والأحناف لهم مقام، مالكية لهم مقام، والشافعية لهم مقام، وقال بعض الأحناف أن لا يجوز تزويج الشافعية، لماذا؟ لأن الشافعية في زمانه بعض المشاعر، والمشاعر يقولون بوجوب الاستثناء، فقال هؤلاء يوجبون الاستثناء على سبيل الشك، وهؤلاء كفار. ونحن لا نقول بالاستثناء لهم الأحناف، لأن كان يكفر في زمانه أحناف المرجئة، رجال الأحناف اللي هو خراج العمل عن مسمى الإيمان، فلا يستثنون، إنما يقول أنا مؤمن على اعتبار أنه كامل الإيمان. وذاك الأشعري يرى وجوب الاستثناء فيقال شك، والشك في الله كفر، فلذلك ما نزوج الشافعية. ثم تحدث ذهن واحد منهم فقال لكنهم يقاسون على أهل الكتاب، أصبح هؤلاء أتباع إمام مرضي ومقدر ويحب ويجل، بل هو علامة حب، علامة على السنة وبغض علامة على البدعة، جعل يقاس على اليهود النصارى، أي عقل عند هؤلاء؟ فأتيك أحد يقول لك لا نحن لا ندعو إلى هذا، لكن نحن ندعو إلى التقليد في المذهب، التقليد المذهب ينتهي إلى هذا، هذه نتيجة قطعية لا جدال فيها. أما التمسك بالسنة هذا لا يؤدي إلى هذا. وذاك بعضهم يقول إذا نزل عيسى في آخر الزمان فإنه يحكم بمذهب الأحناف باعتبار أنه هو الحق وما سوى ضار، بل بعضهم تعصب وقال افترى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان رجل أضر على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس، ويقول في آخر الزمان رجل هو سراج أمتي يقال له أبو حنيفة. أي ظلم من هذا الظلم والافتراء على الله عز وجل على رسوله؟ يعني هذا نهاية التعصب للرجال، ينتهي إلى أن الرجل يكذب على الله ويفتري على دين الله. حتى في زماننا هذا يتعصب للرجال ويتعصب لأحزاب، فتجده يكذب لأجلها ويفتري ويظلم الناس لأجلها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بتاتا. إنما الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة، يسير على هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. لا يجوز أن تستغني بقول أحد عن القرآن، تعرض حديث البخاري ومسلم، ما تقول يقول شيخنا يقول كذا وكذا. طيب القرآن وحديث البخاري ومسلم ماذا تصنع به؟ ترد حديث الرسول على الشيخ؟ ولعل شيخك هذا ما قرأ البخاري كاملا في حياته ولا عرفه، كيف ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشاهد من هذا الباب أن الإنسان لا يكون مسلما وهو يستغني بغير القرآن عن القرآن. لا بد أن الإنسان يرجع إلى القرآن في كل أموره جميع أموره. لماذا؟ قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بين لنا في هذا القرآن يعني كل علم وكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان التوضيح والبيان. فهذا الكتاب أنزله الله تبيانا لكل شيء، كما ذكرنا أنها أصول وقواعد في القرآن تبين كل شيء، ما من شيء إلا تجده في القرآن. حتى مسائل المستحدثة سواء فقهية أو غيرها تجد مرجعها إلى القرآن، لا بد من القرآن أن تحلها. وإذا القرآن جاء بقواعد كلية، فهي ما تجد مثلا الآن في زماننا أنواع من البيوع مختلفة ما عرفها المسلمون. نقول الأصل في البيوع الحل، كما يأتي كلام عبادات لا حد لها، كل واحد يستحسن العبادة يفعلها. فنقول أن الأصل بالعبادات التوقيف. هنا هذه القواعد دلت عليها الشريعة، ينتهي فيها الجدال والخصام ويتضح فيها الأمور. فلا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن كتابنا كتاب هدى ونور، كما قلنا في الدرس الماضي قبل قليل أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل شيء به أفضل وأحسن وأقوى تجد هذا القرآن دل عليه وهدى إليه. نعم. أصل في عبادتي، أصل في عبادات التوقيف. الأصل في عبادات التوقيف، أن الإنسان ما يزيد عليها شيء أبدا ولا يستحدث عبادة أبدا. الشيخ بعض يذكر المنجل الشيخي ودق، لكن التوقيف هذا اللي أعرف عن العلماء أنه يقول الأصل في التوقيف أنه يتوقف فيها على مجال به الشرق، لكنه متقاربين المعنيين متقاربين. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم. قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر الحديث. النسائي هو الإمام الشهير وله السنن الكبرى والسنن الصغرى. السنن الصغرى تسمى بالمجتبى، والسنن الكبرى معروفة بهذا الاسم، وكلاهما يعني مطبوع. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بيد عمر الخطاب ورقة من التوراة. التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: متهوكون عند الخطاب. متهوكون يعني متحيرون، يعني كانكم متحيرون في دينكم هل هو الصواب او غيره هو الصواب، او ان متحيرون في دينكم هل تاخذوه من اليهود النصارى ولا تاخذونه من القران. فقال: متهوكون ام تهوكون عند الخطاب. فهذا السؤال سؤال استنكار، استنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، وهو أنه كان يقرأ ورقة من التوراة. لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه لضللتم وتركتموني لضللتم. لماذا؟ لأن اتباع الرسول واجب، ولأن الله عز وجل أخذ على النبيين ميثاقا لئن بعد نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام ليتبعوه. والدليل لا يحيى بشرط العمران، إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. فواجب أخذ الله ميثاق الأنبياء والرسل كلهم إذا وعد دينهم الرسول أن يتبعوه أن يسيروا على هداه. فلو كان موسى حيا لما وصل إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عمر لو كان موسى حيا لاتبعني، فمن باب أولى أن يتبعه الصحابة كعمر وغيره رضي الله عنه. قال لو كان موسى حيا واتبعتموه وتقتلوني لضللتم، لأن شريعة محمد لازمة لجميع الشرائع. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال عمر رضي الله ربا والإسلام دين محمد نبيا. عمر من أخطأ وما كان يعلم أن هذا خطأ، وكل ابن آدم خطأ وغير الخطائين التوابون. لذلك قال عمر رضي الله ربا ما دام أن هذا الأمر موسى لو كان حيا لما وسع على اتباعك، ونحن نرضى بالله الذي شرع لك هذا وبالإسلام دينا الذي بعثت به يا محمد، فلا نرضى بدين سواه وبمحمد النبي فلا نتبع ولا نأخذ إلا بقول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لعلك بيضاء نقية مدح لشريعته، أن هذه الشريعة نقية واضحة ليس فيها نقص وليس فيها خلل ولا خطر أبدا، إنما هي أوضح الشرائع وأبينها. وذلك يقول شيخ الإسلام فيه رحمه الله هي أشد الشرائع في العقائد وأوسعها في الأحكام. في العقائد تجدها فيها سد للذرائع، لكن في الأحكام التي يحتاجها الإنسان فيها عمل أو سعة. الأيسر عليك الاعتقاد هذا العمل الاعتقاد، لأنها ليس يعني فيه عمل ما يتعبك، تعتقد أن الله مصوف بكذا وكذا وكذا، لكن العمل يحتاج إلى أعمال. فهنا جاءت الشريعة سمحة لباب العمل، وهذا فيه أن الإنسان لا يستغني بأي كتاب مهما كان عن القرآن والسنة، لأن رسلناها عن ورقة من التوراة. هل هذه الورقة محرقة مبدلة مغيرة ولا سليمة؟ اشتغلناها مبدلة، الله أعلم هل مبدلة مغيرة سليمة صح؟ ما نعرف الشاهد، ما في حديث أنها محرقة. لماذا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في دينك ما يغنيك عنها سواء كانت محرقة أو غير محرقة، فدينك ناسخ لها، لماذا تحتاجها؟ ما تحتاجها، واضح؟ والتوراة أنزلت على من؟ على موسى. احتمال هذه الورقة التي قرأها عمر سليمة ليس فيها خطأ، ومع هذا الاحتمال وصلنا لها عن النظر فيها، لأن شريعتنا تغنيك عنها. استدل بهذا الحديث جمع من السلف على حرمة النظر في كتب أهل البدع. لماذا؟ إذا كان هذه التوراة التي نزلت على موسى يحرم النظر فيها، فما أظنك وما بالك بكتب محرفة مبدلة من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، من كتب أهل البدع والباطل التي فيها كذب على الله وكذب على رسوله، هذا من باب أولى. ولذلك قال العلماء لا يجوز النظر في كتب أهل البدع أبدا، والذي ينظر فيها نقول له أمتهورك فيها أنت؟ أفيك حيرة واضطراب أن دينك يغني عنها وسنة محمد تغني عنها؟ ولذلك لما قيل لأبي زرعة كتب الحلم الحاج بن محاسن فيها عبرة، ماذا قال؟ من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. اللي ما يعتبر في كتاب الله وسنة رسول الله هذا داعي للشيطان، يجعله يعتبر ويبتعد بهذه الكتب. ولذلك بعض هؤلاء المبتدع ماذا يقول؟ يقول أن بيت من الشعر يؤثر في النفس أعظم من تأثير القرآن، لأنه مستغرب مثل هذا الأمور عن القرآن، أما عن السنة لا. يقول له من لم يتعب كتاب من لم يقرأ في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. أنت من تعب كتاب الله اتهم نفسك، لا تتهم كتاب الله، تبحث عن العظة والعبرة في غيره، معناته خلل فيك أنت. الله عز وجل قال أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا أخي قلبك ما هو أقسى من الجبل، معناته خلل فيك أنت، وأصبح قلبك قاسيا أشد من الجبل، لأنه لو كان لينا يعتبر يد عمر ما أحصل لهذا الأمر. قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لذلك ما تأثرت بعبر. وهذا مثل الإنسان عنده في كتب أهل البدع، لماذا؟ كتب أهل السنة ما تغنيك يقول يا أخي فيها فوائد، سبحان الله أنت الآن انتهيت من الكتب الستة وانتهيت من كتب أئمة السلف كلها انتهيت منها، يقول لك لا لكان هذه فائدة لا تختلف من كتب أهل الباطل عليكم كتب أهل السنة الاثنين كفاية وغنية يعني معقول واحد إنسان ما عنده تطعيم يروح إنسان فيه مرض قاتل معين يقول أنا بجلس معه يسمع كلامه أنت تحكيه ويعديه فتصاب بالمرض ممكن تموت أحد يفعل هذا؟ أبدا ما في أحد يفعل هذا هل الدنيا أغلى عندك من الدين؟ هل صحتك عندك أعظم من صحة قلبك وسلامة اعتقادك؟ للعلم هذا ليس معناه خوف مما كتب في كتب الباطل ما فيها ما يخاف منها لكن لأنك لا تزال في مرحلة الطلاق فأنت لست محتاجا إليها بل هذه تضرك ولا تنفع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يا من يظن بأننا خفنا عليهم كتب تنبيك عن الشام يقول يعني أنت تظن أن نخاف عليك منهم ترى كتب تنبيك عن باطلهم وبدعهم فانظر ترى انظر لكتبهم إن أردت ترى ما ذكرناه لك من الباطل الذي فيها ما فيها إلا الشك والحيرة والكذب والافتراء والتبديل والتغيير فانظر ترى لكن نرانك تركها حرم عليك مصائب الشيطان فشبابها والله لم يعلق بها مني جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان والذنب ذنب الطير خلى أطل الثمرات في عالم من الأثمان وأتى إلى تلك المزاد ليلة الحسرات والفضلات كالديدان يقول لك ابن القيم رحمه الله فانظر ترى لكن نرى لك تركها لماذا؟ حذر عليك مصائد الشيطان الشيطان يجعلك مصائد كثيرة الحق سبيل واحد والباطل سبل مختلفة فهو يجعل لك سبل مختلفة وشباك كثيرة فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران يكون جناح قاصر الطيران توه سبيل ما يعرف ان هذه تضره وانها تقتله وذلك يقول لك حتى الامراض الان الموجودة تؤثر في الطفل اكثر من تأثيرها في كبير السن صح؟ ما عنده مناعة أنت ما عندك مناعة، لا تزال طالب العلم ما عندك مناعة من كتب الباطل هؤلاء. إذا كان النووي رحمه الله يقول أمرضني الشفاء. الشفاء ابن سيرة يقول قرأته أمرضني، جلست ليالي مريض منه. وهو عالم رحمه الله، فما ظنك بمن هو دونه؟ قال: مني جناحي قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الرجل يبكي له نوح على الأغصان. الطير هذا الصغير الذي ما له جناحان لا يسيرة بالكاد يطير. إذا وقع في هذه الشباك اصطادته وجلس يبكي فيها وذنب ذنبا ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عام من الأثمان خلى كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف اللي عليه نور من القوة خلى كله وأتى إلى تلك المزاج يلتقى الحشرات والفضلات كالديدان تركه أفضل حياة البدع والخرافات وكتب الضلال والانحرافات فالإنسان يا أخوان لا يعدل بالسلامة شيء دينك دينك لا تجالس صاحب بدعه ولا تقرا كتاب بدعه يدعو كتاب بدعه يقول هذه فيها فائده كتب السنه تغني عنه ولله الحمد والمنه اذا تمكنت واصبحت صاحب علم واحتجت الى النظر في كتب البدع للرد عليه لا حرج هذا من الجهاد لكن ما يحتاج انه والله نقول تعالى الشاهد ناخذ طفل ابوه 10 سنين يقول تعال جاهد العدو قاتله بسيفك يصلح هذا لازم انه يكبر ويتقوى ويعرف القتال حتى يصبح قاتل كذلك طالب العلم بعد ما يتمكن من الكتاب والسنه يعني الشرع والادله واعتقاد السنه بالواحد ان اراد ان ينظر في كتب اهل البدع للرد عليه فهذا مجاهد والمجاهد بلا سلاح يهلك في المعركه بلا جدال فلا بد يكون معه سلاح كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات او العام من الموحدين يغلب احد من علماء المشركين لكن الشأن ها ان يكون معه سلاح يقاتل به هذا الشأن فلذلك هذا الحديث ذكر كثير من العلماء بأنهي عن النظر في كتب أهل البدع وأن يستغني بكتاب السنة وكلام السلف عن النظر في كتب هؤلاء القوم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم أمركم بخمسين الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جهة الإسلام. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. لما ذكر مالك رحمه الله عن الإسلام وفضله ويراده وحرمة الاستغناء بغير القرآن والسنة، ذكر هنا ما يراد أصل الإسلام هو الخروج عن دعوى الإسلام فيتسمى بغير الإسلام من أسماء محدثة، ك يعني التسمية بالقومية أو التسمية بالعلمانية أو غير ذلك، هذه أسماء محدثة. التسمية إنما يكون بالإسلام فقط، أو استحداث مذاهب كالجهمية وغيرها من المذاهب، هذا لا يجوز. إنما أن تسمى بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، هو سماكم المسلمين من قبل وفيها، فسمانا بالمسلمين، فنحن نتسمى باسم الإسلام، لأن الإسلام يدعو الاجتماع تحت كلمة واحدة، لا يدعو لتفرق ولا اختلاف ولا اضطراب، إنما يدعو تحت كلمة واحدة وهي دعوة الإسلام، وهذا الاسم الذي سماه الله عز وجل به. ثم ذكر حديث الحاج الأشعري رضي الله عنه من الحديث العظيمة، وأول الحديث أن عيسى أمر الله عز وجل بخمس كلمات أن يمر بها بني إسرائيل وأن يعمل بها، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: قال: أمركم بخمس. قال: أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، فلا يفارقهم ولا يشاق عصاهم، وإنما يسمع لهم ويطيع كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع. فقال عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ووجدنا وأثرتنا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره. فهنا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على قضية السمع والطاعة منهم، لأنه لا يسلم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر رضي الله عنه. هذا أصل الإسلام. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أول أمر بالسمع والطاعة، لأن لا تنتظم حياة المسلمين إلا بإمام مطاع، وإلا أصبح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إلى جهالهم سلام. إذا فلهم إمام يسمعون له ويطيعون حتى تستقيم أمورهم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن قوم يأتون بعد عهده من أمراء ظلمة يأخذون الحقوق ولا يعطون الناس حقوقهم، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، كما في الصحيح. وقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، وفي رواية: شديدة. ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقون عن الحب. ما قال: أخرجوا ولا ضربوا ولا اقتلوا ولا تكلموا، إنما قال: اصبروا. والصبر حبس النفس، اصبروا حتى تلقون عن الحب، لأن هذا ليه مصلحة العباد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويعرف هذا من نظر في مواضع الفتن، كما قال كما في بعض الآثار: أضعون عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يعرف في مواضع الفتن اضطراب الدول، كيف إذا ذهبت الدولة ماذا يصنع الناس؟ يعتدي القوي على الضعيف، وتنهب الأموال، وتعتدى على الأعراض، وتسفك الدماء، ويعود الناس إلى فقر وجوع واضطراب وخوف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا علما. الآن إذا قال واحد السمع والطاعة اتهموا في دينه وطعنوا به، وكأنه دعا إلى ضلالة أو كفر أو إلحاد، وهو إنما يدعو لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من غبة الإسلام وبعد الناس عن الدين وعدم معرفة بالشرع. الأحاديث التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمر أعظم بأضعاف كثيرة من الأحاديث التي جاءت في السمع والطاعة للأبوين، بل حتى العلماء الذين يطاعون لم يرد في السمع والطاعة لهم حديث على ما أذكر وأعرف، وقد بحثت ولم أجد، مع أن العلماء أفضل وأتقى لله، لكن ما جاء في السمع والطاعة لهم. يعني إلا بقوله أطيعوا وأولي الأمر منكم على تفسير ابن عباس أنها في العلماء المرأة. لكن جاءت الأحاديث أكثر من 100 حين لما مدولات أمر، لأن لا تنتظر مصالح العباد إلا بهذا الأمر. ولما بويع اليزيد بن معاوية قيل ابن عمر من بويع اليزيد بن معاوية على غير رضا من الناس، بايع معاوية رضي الله عنه، جعله ودعه بعده ثم بايعه، أخذ البيعة من ضحيه. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن كان خيرا حمدنا الله، وإن كان شرا صبرنا. ابن عمر، مع أن ابن عمر خير من يزيد بالإجماع، ومن يوجد من الصحابة أنه خير من يزيد بالإجماع، لكن لما انعقدت له البيعة أذعن له ابن عمر وسمع وأطاع. ولما خلع الناس بيعته جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم وإن وليتني أحد منكم نقض بيعته إلا كان الفيصل بيني وبينه، وإني لا أعلم غدرا أعظم من إمام عام، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صوب الكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان، كما في البخاري. يعني يوم خرج الناس عليه ضحكت هذا مولي أمر ونقض بيعته، وبالأمس كنت تقول ولي أمر وتخرج وتدخل عليه. هذا هو الغدر، هذا هو الغدر، هذا القادر ينصب له لواء يوم القيامة. إيش معنى ينصب له لواء؟ رايح الحين نكون مثلا في بيت مسجد أو في ساحة كبيرة كلنا، ثم تجعل رايح عند واحد يصير علم على هذا الشخص، كل الناس يعرفون إيش عنده هذا، من هذا، صح؟ لأن نسبة الهواية أصبح مميز، فهذا يفضح على رؤوس الخلائق أنه غادر، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، أيضا يشهر باسمه. لماذا؟ لأنه غدر. كان بإمكانه قبل أن يغدرون به والناس يرفضوا العهد كان قلت يا أخي ما ولي أمر انتهت القضية، لكن لما ضعف فقد فيه ولا قوي مسحت قدميه، هذا لا شك أنه يعني من الغدر السيء الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله. قال: السمع والطاعة والجهاد. الجهاد على نوعين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. فأمرنا الرسول بهذين الأمرين. جهاد بالحجة والبيان هو أعظم، كما تقدم وذكرنا لكم في قول ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام أنه أعظم الجهادين، يعظم من بعده بشدة المعاند وكثرة أعدائه. وهذا الجهاد بيان الشرع، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبيان السنة من البدع والرد على الباطل من أهل الكفر والبدعة والفسق والضلال وغيره. هذا أعظم الجهاد، ويدخل في هذا نشر العلم والدروس والخطب والمنابر والكلمات والكتب والمقالات وغير ذلك من هذه الأمور، هذا نوع الجهاد. والنوع الثاني جهاد بالسيف، وهو على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع، دفع الدولة عن مواطنيها، تجعلها حدود وجيوش تدفع الشر عنهم، هذا جهاد الدفع. والطلب أن يكون عند المسلمين قوة وقدرة يقاتلون بها أعداء الله عز وجل. قال: والهجرة، الهجرة من انتقال بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهي واجبة أيضا، وقد تقدم الكلام عليها في الأصول الثلاثة، وهي واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يقيم بين مظاهر المشركين إلا لضرورة، كان لا يعطى فيزا في بلدان المسلمين أو يمنع منها، فإن هذا يعني ضرورة، أما إذا استطاع فإنه ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجماعة. الجماعة المراد بها جماعة المسلمين، إما جماعة أبدانهم أو جماعة أديانهم. أبدانهم جماعة المسلمين تكون تحت راية ولي الأمر، تكون مع جماعتهم، لا تنشقت بجماعة أو بطائفة أو بتنظيم دون جماعة المسلمين. هذا من جماعتنا، هذا من جماعتنا، لا، المسلمون كلهم جماعة وإخوان تواليهم على قدر إيمانهم، ليس لك جماعة دون المسلمين، لا. أو جماعة الأديان، أن يكون مرتد يرتد أو يكفر بالله عز وجل فينشق عن جماعة المسلمين، ويفارق جماعة المسلمين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق جماعة، فإنه من فارق جماعة قيد شبر، قيد شبر يعني قدر شبر، فقد خلع يعني نجا رفقة الإسلام من عنقه، يعني رفقة الإسلام الأصل فيها العروة والحبل، إذا كان جعل على الرقبة أو جعل على اليد، وهذا الأصل كان يدركونه على البهيمة جلكم الله أن يجعل في رقبتها حبل أو بيدها حتى تمسك به، فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، فعبر بهذا أنه يعني الدين قائد أن خلع الإسلام وفك الإسلام حل الإسلام والعيوب حينما يكون ينحاز إلى جماعة على جماعة المسلمين أو يرتد عن دين الإسلام فيلحق بالكفار والمشركين. قال حتى إلا أن يراجع، إلا أن يراجع يتم عن مذهبه ويترك هذا الأمر. ومن ذلك من يدعو إلى علمانية أو قومية، فإن هؤلاء كلهم قد خالفوا دين الإسلام. قال وقال رجل فإنه من جزاء جهنم، يعني يكون من جزاء مجموع اللي يكون في جهنم، مجموع الناس أو مجموع الشيء، لأن الجزاء المقصود به شيء مجموع، فإنه من جزاء جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صام وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هو أحمد الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا دين أن الإنسان يدعو بدعوة غير الإسلام. فإن قال قائل فما تقول بقول أهل السنة، يقال أهل السنة وأهل الحديث والسلف وبذلت من هذا الإسلام، أليس من هذا دعوة غير دعوة الإسلام؟ يقال لا، هذا هو الإسلام، السنة هي الإسلام، واعتقاد الصحابة والتابعين هو الإسلام. إلا من مراد الأسماء المرددة كالخوارج والمرجية والرافضة والجهمية والقدرية والجبرية وغير ذلك من الطوائف. ولذلك لما سئل الإمام مالك من السني قال من ليس له اسم يعرف به لا جهمي ولا قدري، هذا هو السني وهذا هو المسلم، هذا هو السني وهذا هو المسلم، وهذه الأسماء لها معنى في الشرع كما أنبع على ذلك الأئمة. فهذه الألفاظ كلها تدل على الإسلام، فأهل الحديث بعناية بالحديث، والسلف انتشافه من السلف من الصحابة والتابعين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أمر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فهذا جواز الانتساب إلى مذهب السلف والسنة والحديث ونحو ذلك من المعاني. نعم. قال رحمه الله في الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، وفيه أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم المهاجريون وأنصاريون فقال المهاجري يا المهاجرين وقال الأنصاري يا الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. قال في الصحيح من فارق جماعة شبرا فميتته جاهلية، فارق جماعة جماعة المسلمين وولي أمره، ففارقهم وقرن ليس لي بعلة بيع لهم ولا سمع ولا طاعة، فارق جماعة المسلمين هذا مات ميتة جاهلية. وميتة الجاهلية ليس المراد أن يموت كافر، إنما يموت على صفة أهل الجاهلية الأولى. ما هي صفتهم؟ ذكر الشيخ رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الجاهلية أن من أصول مذهبهم، وهي المسألة الثالثة، أنهم كانوا لا يرون السمع والطاعة، إنما يرون أن السمع والطاعة ذلة ومهانة. هذه صفة أهل الجاهلية، يقولوا كم تقولوا ولي أمر سمع وطاعة، أنت دليل، أنت يعني هذا ذلة ومهانة منك. هذه عادة أهل الجاهلية. فجاء الإسلام بما هذا بسمع وطاعة. فميزة الجاهلية أنه يموت على حالة أهل الجاهلية الأولى، لأنه ليس عندهم إمام يطاع ولا ولي أمر يرجعوا له، إنما كانت قبائل متناحية، كل واحد لهم أمير في قبيلتهم، وليس لهم إمام يجمعهم، حتى الأمير القبيلة لا يسمعون ولا يطيعون، يفعلون ما يشاءون. فجاء الإسلام بجمع الناس تحت ولي أمر واحد، يسمعون ولا يطيعون، فسمعت كلمته وانتصروا على سائر الأمور بالتوحيد وبالاجتماع. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب سأل لكم المسألة الأولى التوحيد وعبادة الله، والثانية الاجتماع والائتلاف، والثالثة السمع والطاعة. وذكر بذلك حديث ثلاث لا يجل عليهن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله بلزوم جماعتهم زين والنصيحة لولاة الأمر. فهذه الأمور إذا اجتمعت في الإنسان فإن قلبه لا يكون فيه غل ولا حقد، أن يكون تكون عباداته خالصة لوجه الله، أن يجتمع مع جماعة المسلمين وإمامهم لا يكون لجماعة أخرى، الثاني أن يكون ناصح لولياء أمره ويدعو لهم بالتوفيق والسداد، فهذا إن فعل ذلك دل على سلامة قلبه. قال رسول الله عز وجل: مات ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. فهنا يجب أن الإنسان يبايع ولي أمره ويقول له سمع وطاعة بذلك. أما التفرق في ذلك فيقول أنا ليس في عنقي بيعة ولا ما بايعت أحد، فإن هذا مع الجهل هو الضلال البين الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أموت ميتة جاهلية عافانا الله وإياكم. قالوا فيه إنك دعوة جاهلية وأنا بين أمولكم. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فلما طابه يعني قال فقال يا الأنصار وهذا قال يا المهاجرين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم؟ انتبهوا لهذا الأمر. سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية، وكل ما ينسب للجاهلية مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. أي أمر ينسب للجاهلية مذموم. أبي دعوة جاهلية معناه أن هذا الأمر مذموم ومقبوح. هم ماذا قالوا؟ يا الأنصار ويا وهما إحسان شريفان، مدحهم الله عز وجل بكتابة بمواضع، لكن لما استغل هذان الاسمان لإحياء بعض الجاهلية أو وقوع الخلاف بين المسلمين أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يذم هذا الفعل. هو اسم شرعي، طيب كيف الواحد استحدث الاسم غير شرعي؟ وهذا دعا إلى جماعة وهذا إلى جماعة، وهذا يا قبيلة وهذا يا قبيلة، وهذا عرق وهذا عرق، وهذا دولة وهذا دولة، فإن هذا أعظم أعظم. فنحن يجمعنا الإسلام، فلا يجوز الإنسان أن يدعو دعوة جهنية ويحيي العصبية والأمور هذه بين المسلمين. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فعزوه بهن أبيه ولا تكلوه. وهذا تقبيح لفعله اللي تعزى بعزاء الجاهلية. ما هو؟ قال شيخ الإسلام: من نسب يتصل إلى نسب إلى قبيلة، يا أهل فلان هذا إلى قبيلة، يا أهل فلان يعتزي بقبيلة هذا يعتزي بقبيلته، فيتقاتل المسلمون بالعزاء الجاهلية، هذا لا يجوز. أو بلد، يقول والله أنا مثلا كويتي وهذا والله مثلا سعودي وهذا مثلا مصري وهذا هندي وهذا مغربي، ونحن أفضل من هؤلاء وتعزى بأصحاب وهذا تعزى بأصحاب، هذا أيضا من عامة الجاهلية الأولى وهذا لا يجوز. أو جنس، يعني جنس العرق، مثل يكون هذا عربي وهذا تركي وهذا تركماني وهذا أعجمي وهذا رومي وهذا هندي، هذه أجناس في البشر، فهذا لا يجوز أن يأتي الإنسان يكون يدعو إلى الجاهلية قومية عربية مثلا فيحتقر باقي المسلمين الذين ليسوا عرب، هذا لا يجوز، بل هذا من دعوة الجاهلية. إنما الوالي الرجوع على قدر إيمانه، لو كان أعجميا لا يعرف لغة العرب، ونبغض الرجل إن كان كافرا ملحدا ولو كان من أشرف العرب نفسه، لأن الولاء والبراء عندنا في الدين وليس في الإنسان. قال: أو مذهب، أحيانا حتى أصحاب المذاهب يقول هذا يستنصر بالمالكية نرد على الحنابل، وهذا يستنصر بالحنابل نرد على المالكية، وكل يطعم الآخر، هذا أيضا لا يجوز. أو أنه يقدر ويذم كل من يرد قول إمامه، فإذا أحد يرد قول إمامه هو يذمه ويدعو إلى التعصب، هذا الذي كما قال بعض الجهال: فلعنة ربي أعداد ربي على ما رد قول أبي حنيفة، أعوذ بالله، يلعن أعداد ربي فقط لأنه رد قول أبي حنيفة، ما شك من هذا الجاهلية على ما رد إياه. قال: أو طريقته، أو يكون شيخه طريقة مثل متصوبة، هذا له طريقة هذا له طريقة، والشيخ هذا أتباع ينصرونه بكل صغير وكبير، وذاك ينصرونه بكل صغير وكبير، وهذا يتعصب له رجال وهذا يتعصب له رجال، هذا أيضا لا يجوز. قال: فهو من عزاء الجاهلية. ومثل هذا التحزب لجماعة أو حزب يوالي فيها ويعادي فيها، هذا أيضا لا يجوز. ولأنك أنت من جماعتنا أنصرك، وأنت لست من جماعتنا ما أنصرك، سواء قال حق أو قال باطل، هذا ما يجوز، هذا محرم على عزاء الجاهلية. التعصب لهم وانتصار لهم بالظلم لا يجوز نظرا في أحد الناس. فقال لما خصم المهاجر إلى آخر كلامه مما ذكرنا أن هذا يعني محرم ولا يجوز. طيب إذا إنسان قال أنا أنتسب لقبيلة هل هذا محرم؟ لا غير محرم، الانتساب لقبيلة أو لبلد أو لجنس لا حرج فيه، هذا يتميز بأنه جعلناكم شعوب وقبائل يتعارض، فأقر الله عز وجل كل إنسان ينتسب إلى قبيلة، وذلك كان العلماء في كتب التراث كافة يذكرون قبيلة الرجل أو بلده، فيقال هذا الخراساني، الأصبهاني، الإسكندراني، هذا المغربي، هذا الاسم الفلاني، يذكرون أو يقولون هذا القحطاني أو العجلاني أو هذا من قريش أو هذا من هودي، ونحن ذلك من قبائل العرب المعروفة، هذا لا حرج فيه. كل إنسان يعرف نسبه وينتسب إليه لا حرج فيه، لكن ما يكون ذلك محمل احتقار النفس وازدراءهم والعصبية القبلية، إني والله نحن أفضل الناس أشرفهم وأنتصر بأصحابي على من سواهم ولو كان ظلماً وعدواً، هذا لا يجوز، وهذا سبب لتفريق المسلمين وتعصب الذليل. نعم. رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقل الله تعالى: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: فولى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال نعم. قال وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، لأن كما يجب عليك يعني مادة تفسير الإسلام والدخول فيه والاستغناء بالقرآن عن كل شيء وترك دعوة جاهلية، يجب عليك أن تقبل الإسلام كله لا أن تقبل بعضه وتترك بعضه، لأن هذا لما الله عز وجل به أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا مذموم أن الإنسان يأخذ من الإسلام ما تهوى نفسه ويترك من الإسلام ما لا تهوى، كما يفعل بعضهم في زماننا. يأتي قضايا الإسلام الأخلاقية مثلا أو القضايا التي يعني فيها حقوق الإنسان أو غير ذلك يقول هذا يدعو إلى الإسلام، فما إذا جاء من التشريعات والأوامر والنواهي أو العقائد تركها وقال هذا لا تدعو إلى الإسلام، فهذا ما دخل في الإسلام لأنه أنكر بعضه ورد قبل بعضه، أعرض عن بعض وعمل ببعض، تلاحق في الدين لا بد من قبول الإسلام كله، كونه يفرق في بعض الإسلام شيء وكونه يرده لا يقبل به شيء آخر، فهذا يقول لا ما نعمل به نسأل عافيته والسلام، فهذا لا يجوز، إنما هو الواجب أن الإسلام أن الإنسان يقبل الإسلام كاملا تاما لا يرد منه شيء، كما قال الله جل وعلا: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، لا تأخذوا من بعض وتركوا بعضه تتحايلون على دين الله عز وجل. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحك ألا ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويظنوا أن يكفروا به. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يتلاعبون، إذا أرادوا تحاكموا إلى الشر وإذا ما أرادوا تحاكموا إلى الطاغوت، إذا أرادوا ذهبوا إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين وإذا أرادوا ذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز، وإنما الواجب على المسلم أن يدخل في الإسلام كافة، أن يحكمه كافة في عقائده وأعماله وأخلاقه، لأن حتى بعض الناس ينتسب إلى الإسلام والدين والعلم، فإذا أتيته إلى قضايا الاعتقاد لا يحكم الشرع، أو قضايا الفقهية لا يحكم الشرع، أخذ بقول شيخي أو قول فلان من الناس لا يجوز، إنما تحكم الإسلام في عقائدك وأخلاقك وجميع أعمالك. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذه آية يعني شاهد منها أن الإسلام دين يدعو إلى الاجتماع والافتراق، وأن اليهود والنصارى هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فمن الدخول في الإسلام كافة أن نجتمع ونختلف ونتفق على هذا الدين، ولا نختلف ولا نفترق ولا نفرق ديننا، ولا يعني يكون طريقتنا شيع وأحزاب تتناحر وتتضاحم، لا، إنما الله عز وجل أمرنا بالاجتماع والاختلاف، فذم الله عز وجل من يتفرقون فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تفرق إلى الله منهم، لأن هذه طريقتهم طريقة باطلة ومنكرة على الله عز وجل. فهذه الآيات الثلاث كلها فيها وجوب الدخول في الإسلام وبيان بعض أمور الإسلام التي يجب الدخول فيها. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية: تبيض وجوه أهل السنة والاتباع وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه يعني صحيح بعض العلماء، وهذا من بيان أن ابن عباس أطلق لفظ أهل السنة دليل على أنها مشروعة كما ذكرنا قبل قليل. في قول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الذين تبيض وجوههم من هم؟ أهل السنة والائتلاف، تمسكوا بالسنة وأتلبوا عليها. وأن الذين تسود وجوههم من هم؟ أهل البدعة والاختلاف، لأن البدعة طريق إلى الفرقة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والسنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ذكر هذا الكتاب الاستقامة رحمه الله. السنة دائما مجموعة، السنة دائما سبب الاجتماع وإتلاف الناس اتفاقهم، والبدعة سبب افتراقهم، لأن السنة تجمع الناس صوت في الرقم بل تحث على اجتماعهم. أما البدعة فهذه البدعة عبارة عن إحداث يحدث رجل فيتبع على ذلك ناس. طيب جاء رجل آخر يبيع أتباع يعني، كما قال معاذ رضي الله عنه في قصة الذي يقرأ القرآن يقول اللهم متبعي حتى أحدث لهم حدثا، واحد على القرآن والسنة ما حد يتبعه، يحدث حدث يجي ناس على القرآن يتبعونه، فيأتي آخر يحدث بدعة يكون له أتباع، فيفضل بدعته على بدعة ذاك ويطعن في ذاك ويأتي ثالث فيبتدع بدعة وطريقة ورابع وخامس وهكذا. ولذلك من الغرائب المضحكة ومن يعني اللطائف المنكرة أن رجلا كان عنده أربعة من الأبناء كانوا على كل مذهب، كان واحد معتزلي واحد خارجي واحد مرجي واحد رافضي. يقول فكان جلسوا عندي على وجبة تقاتل كل واحد يناقش الثاني على مذهبه بصحابة السلام، لأنها تفرقوا بسبب البدع. وذلك كان يذكر العلماء أن معتزلة البصرة كانوا يكفروا معتزلة الكوفة، ومعتزلة الكوفة كانوا يكفرون معتزلة البصرة. هذا اشتعل البصرة من الكوفة متقاربتين، لكن أصحاب السلامة كل واحد يكفر الثاني. فإن قال قائل نرى أن أهل السنة يتفرقون الآن في زماننا، فيقال هذا لأسباب: إما يكون هذا الرجل بسيج على أهل السنة يريد تفريق جمعهم وتفريق شملهم حتى يضعفهم أمام أهل البدع، فيقال انظروا أنتم تفرقتم وتشتتم، وهذا الرجل في حقيقة ليس منهم لا في قبيل ولا في دليل. وإما أن يكون بغيهم إن كانوا كلهم أهل السنة إنما يكون بغيهم قلة علمهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بغي بينهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وفي آية أخرى بغي بينهم. يحصل تفرق بسبب إيش؟ خيانة عندهم بينة وعلم، لكن يتفرقون بغي وظلم، وهذا محرم. يطلب بعضهم الرياسة أو يطلب الشهرة فتجده يطعن بغيره أو يفرق جمعهم جماعته بسبب إيش؟ أنه يريد أتباعا ويريد أنصارا، فهذا يحصل بالبغي، إما تحاسد وإما طلبا لشهرة. وإلا فإن أصل السنة إنما هي الاجتماع أبدا، كما بينا في الأصول الستة ما ذكر الإمام رحمه الله أن أصل الدين يدعو إلى ما بقى الاجتماع وعدم التفرق، وأن يكون جماعة واحدة لا جماعات، وإنما هو صراط واحد لا عشرة، لا يتفرقون إلى مذاهب مختلفة ولا متناقضة أبدا. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حلوى النعل من نعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياتها. رواه الترمذي. نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتينا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حلوى النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه على نية كانت أمة بني إسرائيل على 270 سنة، وإن بني إسرائيل فرقت على 270 ملة، فترق هذه الأمة على 370 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل ما هي؟ قال ما أنا عليه يوم أصحابي. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والحاكم والذهبي وشيخ الإسلام تيمية وقبله يعني البيهقي وبعد شيخ الإسلام تيمية أمم أكثر من 20 عام صححوا حديث افتراق الأمة. والشيخ حمد العثمان رسالة في دفع الانتراع عن حديث الافتراق نافعة في هذا الحديث بأن تخرجه وحكمه والكلام عليه. فإن قيل كيف تكون أمة مرحومة وهي أشد افتراقا من اليهود والنصارى؟ قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذر القبة في القبة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه، كما في البخاري ومسلم. معنى أن عندنا 73 فرقة، النازية كم فرقة؟ واحدة، والثنتين وسبعين هالكة. الثنتين وسبعين هؤلاء هلكوا لأنهم اتبعوا اليهود والنصارى، والنازية نجت لأنها خالفت اليهود والنصارى. واضح؟ هذا الجمع بين الحديثين وجواب الحديث. من أراد السلامة يفارق اليهود والنصارى ولا يتبعون في صغير ولا كبير. ولذلك كان داود بن أبي هند يقول إياكم والقدر فإنها مقالة النصارى، وما من بدعة إلا ولها أصل عند اليهود والنصارى أو عند المشركين. ما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا ولها أصل عند هؤلاء، أي بدعة. فمعناها أن البدعة هذه اتبعوا بها اليهود والنصارى، كما أن أهل السنة اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وساروا على طريقه. فإذا علمت أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة، فهذا يدفعك إلى ماذا؟ إلى الخوف وإلى الجد والاجتهاد. الخوف من أن تكون هذه الفرقة الضالة، والجد والاجتهاد في البحث عن الحق وبيان طرقه وسبله. لا تجلس هكذا تقول إن شاء الله أنا من الفرقة الناجية ولا تتعلم ولا تلحن ولا تقرأ ولا تنظر. لا، لأنك قد تكون من هذه الفرقة وأنت ما تعلم، فيجب عليك أن تنظر في كتابك وتتأمل في كلام الأئمة والعلماء فتيقن من هذا منهجك ومسلكك. يعني تخيل واحد يقول لك هؤلاء العلماء 73 عالم كلهم في النار إلا عالم واحد، ما يحصلك تخاف. لابد أبحث عن هذا العالم الذين يكون ناجيا. هذه الفرق لها أنصار وأتباع ومؤلفات وكتب ولها من يوصلها، صح؟ لابد أن يعرف يعني الحق حتى تجنب هذه الفرق، وإلا أهلك وأنا لا أعلم. كما حال بعض الناس كلام الله لا يعرف شيء، كلمة الفرق والضلالات والبدع لا يلتفت إلى ذلك، هذا غلط. عرفت الشر عن الشر ولكن يتوقيه، ولم يعرف الخير من الشر يقع فيه. قل حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون عن خير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا يدفعك على أن تعرف هذه الفرق. أنا كيف أعرف هذه الفرق؟ كيف تميزها؟ وهي فرق، كل واحد عندهم إمام وعندهم شيخ وعندهم صاحب لسان وخطيب ومؤلفات، أزنهم بميزان الكتاب والسنة. طيب يا أخي أكثر هذه الفرق ترجع للكتاب والسنة، وكل واحد يفسر القرآن والسنة على هواه. ترجع لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام أنا عليه اليوم أصحابي، فهم الذين شهدوا التنزيل والعرض والتأويل. فترجع إلى قول الصحابة والتابعين، والتابعون أخذوا من الصحابة، فبهذا ترجع. ما تجد صاحب بدعة يرجع إلى مذهب الصحابة، تجد يرجع إلى مذهب المتكلمين والمخالفين والمحدثين، ما يرجع إلى مذهب الصحابة أبدا إلا نادرا لأثر ضعيف مكذوب، ولا نادر الصحيح ما يرجع له. ولذلك طريقة أهل السنة السلف أن يجمعون الكتاب والسنة على فهم الصحابة، أما أفهام الناس فلا تنتهي أفهامهم وأذهانهم. وذلك المبتدعة ما تجد صاحب بدعة إلا هو يبغض بعض الصحابة، كما جاء بعض المتكلمين فقالوا أن الصحابة شغلوا بالجهاد عن معرفة الكتاب والسنة، فنحن نعرف الكتاب والسنة ونحن نفسرها. أما الصحابة شغلوا بالجهاد، ما يعرفون المعقولات وأمور المنطق والفلسفة، ما يعرفونها. مثل يقول العلماء ما يعرفون فقه الواقع، نحن نعرف كل شيء. العلماء يعرفون الكتاب والسنة، يعرفون الأدلة الشرعية، ما يعرفون الواقع ولا يعرفون الحوادث السياسية والأمور هذه. اترك كلامهم وخذ بقولهم، هذا مثله. وذلك يقول شيخ الاسلام تيميه عباره جميله جدا في كتابه رد على المتقيين، ما معناه أن المتكلمين كانوا يأخذون المذهب العلم الأربعة من الفقه فقط، وأما الاعتقاد والمسائل الواقعية يقول لا يأخذون بها، وإنما يأخذون بقول المتكلمين مثل معاصرين في زمان. أجي تقول الشيخ ابن باز يقول فيها الشيخ ابن باز أقرأ كلامه وكل يوم يقول لك قول ابن باز في الصلاة والطهارة، لما نقول الشيخ ابن باز يحدد على فلان من الحوادث التي تحدد في زمان يقول لك لا في شيخ خالفه، ما شاء الله الشيخ هذا ما عرفته إلا في هذه المسألة، وطيب باقي المسائل ما نظر في قول الشيخ فقط في قول الشيخ ابن باز، قلت لا هذا يعرفون في المسائل الواقعة والأمور الحادثة، هذا مثل المتكلمين السابقين ياخذ قول ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد في الفقهيات فقط، لما يجي عند العقائد وعلم الكلام لا يطرح قوله باعتبار انهم ما يعرفون هذه الامور. قال يتامل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلامه الصادق المصدوق، لا تنظر فيه تتامل فيه، ان ترجو لقاء الله وترجو النجاه لا بد ان تسلك مسالك النجاه، ترجو النجاه لا بد ان تسلك مسالكها، ان سبيلك لا تجري على الدمش، لا بد تعرف هذا الأمر وتتعلم وتنظر فيه وتبحث حتى تعرف الحق باعتقاد سليم. قال في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، لماذا هذا قول على وجه الخصوص؟ لأنه هو الذي يميز بين أهل السنة بين الجهمية والخوارج والمرجئة وغيرهم من الفرق، لأنه لا يقول بقوله، يقول عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة في زمانه، لأن الاعتزال أخذه أنشأه من؟ ها؟ من هو؟ لا الحسن الأشاعرة واصل بن عطاء، لما قال الحسن اعتزل أنا واصل فنسبوا إليه فقيل المعتزلة، واصل بن عطاء أخذ عنه الاعتزال عمرو بن عبيد، كان عمرو بن عبيد فصيحا بليغا، يعني ما هو ياكل الناس لسانه، كان آية تغلق حرف الراء، وكان يقوم يخطب الخطبة ما يأتي بحرف الراء في الخطبة كلها من فصاحة العلم، لكن مع ذلك كان يونس بن عبيد وغير من السلف قد لعن الله عمرا ومن قال بقول عمرو، وكان يذمونه ذنبا شديدا، وألف فيه ذم قطر رسالة اسمها أخبار عمرو بن عبيد، كل هذه رسالة تملي عمرو بن عبيد، مع أن عمرو بن عبيد كان يقوم ثلث الليل، وكانت أخته تقوم ثلث الليل وأخوه يقوم ثلث الليل، مات أخوه فقام هو أخته شطر الليل، هذا شطر وهذا شطر، وماتت أخته فقام الليل كله، ولما دخل عمرو بن عبيد أبي جعفر الرسول دخل مع بعض العلماء فقال أبو جعفر كلكم يمشي الرويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، يعني العلماء دخلوا يطلبون صيد يقول فائدة الدنيا إلا عمرو هذا كان رجل زاهد على الدنيا، يقول الذهبي رحمه الله اغتر بزهده وفقد عن البدعه، بعض الناس يغتر بالزهد ويغفل عن البدعه، عمرو بن عبيد هذا يونس بن عبيد رحمه الله، يونس بن عبيد احد ائمه السلف من رجال الكتب السته من رجال الشيخين، كان ينهى عن مجالسه عمرو بن عبيد، يقول فما هو إلا تكلم أحد الجلسة فقال كان هذا عن مجالسة عمرو وولدك يجالسه فما هو أسرع أن أتى ولده، فقال يا بني أنهاك عن مجالسة عمرو وتجالسه، قال يا أبي لم أجالس إنما كانت لي حاجة عند فلان فأتيت قضيت حاجة فذهبت، قال يا بني والله أنا أراك مع السراق وأراك تماشي الشاطئ يعني السائق وكذا وزداني وكذا وكذا أحب لي أن أراك على رأي عمرو بن عبيد، لأن المعصية عندهم أهون من البدعة، شاهد هذا كله بيان حال عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد كان يقول ما فقه فلان إلا خرقة في حيث، يعني يقع بهم علماء حيث، ما هو علماء الشرع مثله علماء الكلام يحتقرون علماء الشرع، وهذا ذكرها الشافعي في الاعتصام، يقول عمرو بن عبيد لو شهد عندي عائشه وفلان من الصحابه اظن قال يعني عمار وغيره لو شهدوا عندي على بقل لما قبلت شهادتهم، لماذا؟ ما يراهم عدول، يراهم في السعر انهم قاتلوا حسب الفتنه فحكم عليهم بالبس ومنذ الخوارج تكفير اهل الكبائر على فرض انه وقع من القتل، وقال يراهم في السحر ما يقبل قوله، لذلك ماذا المبتدع إلا ويبغض الصحابة. تجد الخوارج كفروا علي وأبغضوا معاملة كفروا، تجد أهل البدع من الرافضة يبغضون الصحابة، والجهمية تجد يبغضون الصحابة، وهكذا إلى يومنا هذا تجد المبتدع يبغض الصحابة. في زمان الناس يقتلون في معاوية ويقدحون فيه، لماذا؟ لأن قتل عليهم قضية الخلافة، إما تصير بالتصويت ولا معاوية بايع يزيد وانعقدت البيعة ليزيد، فهذا يسمونه خليفة اللي هو ولي العهد، فانعقدت البيعة وبايع الصحابة صحت بيعهم صح؟ معناته هذا ما يريدون، هم يريدون إما كما يقال انتخابات غربية وإما لا يرضون به على هذه الطريقة، وذلك ما تجد مبتدع إلا ويطعن في معاوية إما على أمريكا وإما خبأ. وذلك هذا فيصل بيننا وبينهم ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد إلى أن قالوا السلام وسلامة القلوب لهم، ولا يكون الرجل صاحب سنة حتى يكون قلبه سليما لكل الصحابة. وذكر أحمد رحمه الله في أصول السنة أن الرجل إذا طعن برجل من أصحاب محمد فهو مبتدع حتى يترضى عليه. ومن ذكر أحدا منهم، من ذكر مسار أو حاجة من أحداثه يعني لبغضه فهو مبتدع حتى يترحم عليه. حتى ذكر حدث أحدث أحد الصحابة مثلا وقع منه غلط أو معصية أو غير ذلك على سبيل التنقص، فهذا يكون صاحب انحراف وبدعة حتى يترضى على الصحابة رضي الله عنهم. شاهد أن هذا الفيصل بيننا وبينهم أننا نسير على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه أولئك ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى فيه تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، الكلب اللي هو الكلب جلكم الله، أما الكلب فهذا مرض يصاب به الإنسان من عبوة الكلب المريض اللي نسميه حنا نسمي كلب غلط. الكلب أنا أخطأ. كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله مبتغي في الإسلام سنة جميلة. نعم. قال في حديث معاوية ورواه عن حديث أبي هريرة كما تقدم الحديث هذا له طرق كثيرة، حديث الفراق له طرق كثيرة جدا. قال في حديث معاوية رضي الله عنه خالد المؤمنين وكاتب الوحي عند أحمد أبي داود، وفيه إنه سيخرج من أمة قوم تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب اللي هو داع يصيب الإنسان من عبوة الكلب المريض، فإذا عضه الكلب المريض أصبح هذا الإنسان مريض مثل الكلب، والكلب هذا إذا أصاب هذا المرض يصبح مثل المجنون. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأهواء التي تتجارى بالإنسان، يعني تسير به إلى أهواء كثيرة جدا مثل هذا المرض، قال حتى لا يدعمه الكلب ولا يفصل إلا دخله. هو يعضه مثلا في يده أو في قدمه، ماذا تحصل له من هذه العضة؟ ينتشر في جسده. كما أن هذا المرض ينتشر في الجسد كله فإن الهواء ينتشر في العلوم كلها. كيف؟ يبدأ الإنسان يا أخوان يعارض الشرع بعقله في قضية فيكشف عليه عقله بعد ذلك، لأنه تعود على معارض الشرع بعقله، ثم جاءت المسألة مسألتين ثلاث عارضها بعقله فردها حتى يصبح هذا العقل هو الإله عنده، هو المشجع في الحلال والحرام، فيصبح هذا المرض عنده في كل نصوص الشرع. أو أحيانا يتبع هواه في مسألة، هذه مسألة والسيئة تدعو أختها، وقد تكون قد يكون يلزم منها مسألة أخرى فيلتزم هذه المسألة الأخرى فيقع في بدعة أخرى ثم بدعة ثالثة ثم بدعة رابعة، ماذا يحصل؟ تتجارى به الأهواء. وهذا مشاهد، يعني كثير من أهل البدع ابتدى في مسألة واحدة في البدعة وكان الخلاف معه قضية واحدة ثم قضية ثانية ثالثة رابعة خامسة حتى أصبح يدعو إلى ضلالات ويمكن ما كان يعلمون من قبل. ونحن نعلم أناس كانوا يقولون بمسألة واحدة أو مسألتين وثلاث، وكان يقرر بقية المسائل على وفق السنة، فلما تبع هواه في هذه المسائل وأثبت هواه ما بينها نحسبهم الله وحسبهم على السنة، لكن تبع هواه ورأى الجماهير ورغبته وما تريد وخاف أن يسبوه ويشتموه فترك الحق وعود نفسه على هواه قد أهل الهوى على هواه، ثم انتهى به الأمر إلى الطعن فيما كان يقرر سابقا. ورأينا أناس أنا أعرفهم شخصيا كانوا يقرر المسائل تقريرا بليغا، ثم الآن ينكر كل ما كان يقرره. يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. هذا غاية الضلالة. شخص يقرر المسألة ويدعو إليها ويدافع عنها ويجعلها من الشرع والدين، ثم تأتي الفتن فينقلب على عقبيه فيجعلها من البدع والضلالات ويحاربها ويطعن في أهلها. سبحان الله، كيف تغير حاله؟ هذا من الضلال، وتغير الناس وتبذلها ووقوع الفتن واتباع الأهواء. كما أن الحسنة تدعو أختها فإن السيئة تدعو أختها. إذا الإنسان ترك الهوى لأجل الحق فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من النور ما يعرف به حق الآخر والثالث والرابع، ويوفق له ويسدد له. وأما الذي يتبع هوى في مسألة ثم يقع مسألة أخرى يتبع هوى وثالثة، يفتح له باب الهوى حتى يكون هذا هو إله. كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأغواه الله على علم، عنده علم، لكن نسأل الله عليه السلام جعل هذا الهوى إلها يتبعه أينما حل وأينما ارتحل، نعوذ بالله من الهوى. وهذا يا إخواني ينبهنا على أن الإنسان يحذر أشد الحذر من هذا الأمر وهذا البدع، وذا كان السبب يجعل هذا الحديث فيها بدع، لأنها انفجار من البدع. يبدأ الجدالة في صفة ثم صفتين ثم ثلاث ما ينتهي به التعقيد، ويبدأ في قضية وقضيتين ثم ينتهي به فتح باب البدع. اليوم يقول مورد وغدا مورد الثالث والرابع والخامس، وبعد غد المورد فيه قبول، وبعدين رقص، وبعدين وش المانع أن يكون في المسجد إذا كان هو عبادة وطاعة؟ في مانع؟ ما في مانع. وش المانع أن يكون النساء يعني حضرن هذا المجلس الخير الذي هو طاعة من طاعة الله؟ ثم يحصل المنكر والأمر العظيم. وهل تتصور، هل تتصور أن الإنسان يفعل فاحشة طلب لمرضاة الله؟ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما ذكر ابن عبيد في كتابه تاريخه، يقول: وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن قال: رأيت في عند البدوي نساء قد وقفنا قد وهبنا فروجهن بذلك اليوم طلبا لمرضات البدوي. يعني تفعل فاحشة طلبا لمرضات صنم من أصحاب الأزهار وتظن أن هذا من الدين. وذكر العلماء أشياء كثيرة من الاختلاط والتبرج ووقوع الفواحش من أصحاب الأزهار، والسبب هذا بدايتها بدعة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة حتى ينتهي بالمقام إلى أن يقول شيئا أكبر للعقول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن العقول إذا يعني وقعت في هذا يقول فإنه ليس لها حد، يعني في الضلال ليس لها حد. يعني توقع أن الحد في الضلال لا، ما يتوقف عند حد. يعني هل عقل يتصور في إنسان يعبدها بقرة؟ أنت خليت الحيوانات هذه كلها ما عبدت إلا بقرة؟ بإمكانك تعبد أسد يا أخي، شو معنى بقرة؟ يعني عندك حيوان تتخذ به صح ولا لا؟ هو إلا البقرة، إلا هذا البقرة. يعني هي مصحوفة عند الناس وعند العقلاء، لكن هي عند دين يعظمها ويوجهها ويعتبرها إله ويحد قتلها وأكلها. يموت من الجوع ويعي هذا لكن هي مفوت، وفعلا يموت لكن هي مفوت ولا يأكل من أجل. هل هذا يعني ضلال؟ هذا له حد؟ ما له حد. حتى ذكر بعض الناس أنه يوجد أناس يعبدون الديران الديران، وبعض الناس مثل ما سمعتم في السنوات القريبة عبدة الشيطان، يعني يعبد الشيطان في كل يعني قول فتح لهم باب. فالهوى ليس لهم حد ليس لهم حد السلام. فالإنسان يا أخوان دائما عود نفسك على اتباع الحق إياه ثم إياه اتباع الهوى. قد تختلف معي في مسألة ولا يعجبك قولي، لكن إياك إذا خرجت بنفسك أن تتبع هواك وتخالف كلام من الناس. اتركه، لا تجالسه، أنت ملزم بجالسه، لكن ملزم باتباع الحق وأخذه. لكن هذا الشخص ما تحبه، لا تحضر عنده ولا تجلس عنده، لكن إذا قال حقا وسمعت به يجب عليك قبوله. إذا رأيت الحق هو فعله تفعله، مو هو كذا يتبعك ولا تفعل خلافه، لأن هذا نسأل الله السلامة الهوى يضلك عن سبيل الله. سبيل الله، نسأل الله عليه والسلام. نعم. ثم قال تقدم قوله ثم بالإسلام سنة الجاهلية، تقدم الكلام عليها فيما مضى، وهذا شاهد الحديث أنا في هذا مبتغي بالإسلام سنة الجاهلية أنا ما دخل بالإسلام، إنما يعني ما دخل به كله، وإنما خالفه في بعضه فابتغى سنة الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.